ولا زلت بإذن الله جل وعلا أتحدث عن حصار العراق والشام ومصر. طبعا البعض ظن أن الشيخ ربما يعني لا يتحدث عما جاء في حديث جابر من حصار مصر، وربما تأخذه خلجات النفس ألا يتحدث عن ذلك. لا، سأتحدث بأسلوب علمي نقي تقي خال من الغلو خال من التفريط، لا ميل فيه لطائفة على الإطلاق، بل سألتزم الحيادة العلمية إن شاء الله جل وعلا. وقبل هذا وذاك أسأل الله جل وعلا أن يرفع الشر عن ديار المسلمين جميعا. تحدثت عن العراق وعن حصارها، ووقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شطره الأخير: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. وهي عودة والعياذ بالله جل وعلا. كذا بالنسبة لحصار الشام، لا زلت فيه ولم أنتهي بعد، ولذلك وعدتكم بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية أن أنطلق في حصار الشام مؤصلا إياه، ثم في النتيجة ماذا تكون النتيجة والأثر المترتب على حصار الشام، ثم أتجه إلى مصر، ولذلك لن أطيل بإذن الله جل وعلا في تلك السلسلة حتى أخرج منها إلى بقية الفتن. لكن حتى أؤكد على نهاية حصار الشام وحصار مصر في هذه الحلقة، لابد وأن أربط الماضي بالحاضر، لابد وأن أربط الماضي بالحاضر. عود على بدء، قلت من العراق خرجت شرور. طبعا الذي يسمعني عليه أن يركز في سماعي، إني لا أقول إن العراق بالكلية شر أبدا على الإطلاق، خرج منها نور علمي، وخرج منها أئمة هدى، وخرج منها خير كثير، إلا أن الشر أعظم من خروج الخير منها، بل هي بؤر توتر الشر على مركز الكرة الأرضية، بل هي مركز تهييج الشر على ظهر الكوكب الأرضي دون غلو أو مغالاة. والبعض قد كتب رسائل في العراق، يعني منهم من سمى رسالة مثلا ذم العراق، ومنهم من لا، أبدا لا تذم العراق، ولكن يذم الشر الذي بالعراق. خلاصة المسألة حتى لا أضيع وقتا، أقول هناك شرور عدة خرجت من أرض العراق. من العراق خرج الذين تألبوا على عثمان ابن عفان، خرج الذين تألبوا على ذي النورين فقتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا من البصرة ومن غيرها، وأيضا كان معهم البعض من رعاع مصر. ومن العراق خرج الشر كله متمثلا في الشيعة الروافض. مرة ثانية، خرج الشر كله متمثلا، وحينما أقول خرج الشر كله على سبيل التغليب، خرج الشر كله متمثلا في الشيعة الروافض، بدليل انظروا إلى الأمة من حولنا، يقال إن أعداء الإسلام بعثروا الأمة، لا، وأنا لا أقول ذلك، بل إني أقول إن الإسلام انحصر بين جهل أبنائه وكيد أعدائه وعجز حكامه وعلمائه. ولذلك فإن الشر الذي دخل علينا إنما هو من الشيعة الروافض، لأنهم كانوا أداة في أيدي أعداء الأمة من كل اتجاه. مرة ثانية، لأنهم أداة في أيدي أعداء الأمة من كل اتجاه. ركب الروس ظهور الروافض فجاءوا إلى سوريا فدمروا فيها القاصي والداني، وأهلكوا الديار والأقطار والأمصار، وحطموا المستشفيات، ودمروا البنى التحتية، وقتلوا الأطفال والرضع والنساء، وأهلكوا الحرث والنسل، بل إنهم تجرؤوا بضوء أخضر من أهل الغرب على هؤلاء لعدة أمور. الأول، كما زرع الغرب اليهود سرطانا في قلب المنطقة العربية، أرادت روسيا أن تقود عملا كذلك، فأرادت أن تصنع لها من إيران قاعدة سرطانية في منطقة الشرق الأوسط بل وفي منطقة الخليج العربي. أيضا مرة ثانية وهذا للتأكيد، أرادت أن تجعل من سوريا معرضا لأسلحتها المدمرة والفتاكة، وأن تقول للعالم بأسره انظروا إلى أسلحتنا كيف تفعل بتلك الأجساد. النقطة الثالثة، جاءت باتفاق مع الغرب في تقسيم المنطقة من خلال الدواعش، من خلال الدواعش كما كتبت هيلاري كلينتون ثم مسحت بعد ذلك، أقول لتقسيم المنطقة بعد ذلك. إنهم ظنوا أنهم في خضم ما سمي بالربيع العربي سيقسمون المنطقة، وعجزوا عن ذلك، أرادوا أن يعودوا لها بشكل آخر، يحمل الشيطنة للإسلام، يحمل الشيطنة للمسلمين، ويجمع على السنة القاسي والداني من أعداء الدين. أرجو أن يحفظ كلامي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يبقى من العراق خرج الذين تألبوا على قتل عثمان وقتلوه شهيدا. من العراق خرج الشيعة الروافض الذين دمروا سوريا ودمروا العراق ودمروا لبنان ودمروا اليمن، ويريدون تدمير البحرين والمملكة العربية السعودية إلى آخره. وعلى سبيل التخصيص منهم، خرج من العراق الذين قتلوا سيد شباب أهل الجنة، وأعتقد أني على الرحمة أتيت بالأدلة من كتبهم هم وليس من كتب أهل السنة، بأنهم قتلتوا الشهيد سيد أهل الجنة الحسين ابن علي لما بايعوه وخذلوه وقابلوه ولقوه في كربلاء وواجههم بأسمائهم في أنهم أنكم الذين أرسلتم إلي وبايعتموني ووعدتموني وقلتم لي كذا، وأنكروا عليه وقتلوه. أيضا من العراق خرج الخوارج الذين ملأوا الأرض شرا منذ ظهورهم، خرج الخوارج الذين ملأوا الأرض شرا ورحمهم يتمخض في كل فترة عن قذارة بعد قذارة. فتسمع عن التكفيريين، تسمع عن ما يسمى بكذا التكفيري، تسمع عن ما يسمى بالقاعدة، تسمع عن ما يسمى بطالبان، تسمع عن ما يسمى ببوكو حرام، تسمع عن ما يسمى بالدواعش. قبحهم الله إن لم يتوبوا. وهؤلاء صاروا عملاء لأعداء الدين بطريق غير المباشرة. فوالله ما هتك المسلمين ولا خرب ديارهم ولا دمر اقتصادهم ولا أتى بأعدائهم إلى ديارهم إلا هؤلاء. يعني على سبيل المثال طالبان والقاعدة، طالبان المتمثلة في الاثنين لها مكتب بإيران، مكتب دبلوماسي بإيران، ولذلك إيران تستغلها وتستعملها، ثم في النهاية تحرقها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الدواعش كانوا مع النصيريين مع بشار الكذا، وكانوا معه يبيعونه البترول ويأخذون منه الدولار. هذا الجندي على الحدود السوري التابع للنظام وفي مقابله بأمطار هذا الداعشي، هذا يسمح لمن يمر وهذا يسمح لمن يمر، والأمور على اتفاق. وما ذبح الدواعش في سوريا إلا المعارضة المسلحة، قتلوا السنة، أبادوا الموحدين، هتكوا المعارضة لصالح هذا النصيري الأفاك، ذبحوا من أهل السنة الآلاف. ولذلك التفجيرات الأخيرة في مراكز المعارضة السنية كانت جميعا من الدواعش. هؤلاء الدواعش قبحهم الله حتى في اليمن التي احتلها الذراع الحوثي الخسيس بأسلحة إيرانية ودعم روسي. هؤلاء يذهبون هناك لتفجير السنة في عدن ولا يفعلون شيئا تجاه الحوثيين حتى يعلم القاصي والداني من هم هؤلاء. المهم، ومن أرض العراق خرج شر عظيم تمثل في عبادة عابد من عباد الله رب العالمين. عود على بدء في النقطة الثالثة، هؤلاء الذين عبدوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الذين عبدوا عليا، والمعلوم علميا تاريخيا بل من حيث السند الصحيح أن عليا أحرق منهم كثيرا في حفرتين كما ذكرت قبل ذلك. ومن العراق خرج القدرية، خرجت فرقة القدرية الهالكة الضالة، ومن العراق خرجت الجهمية الهالكة، ومن العراق خرجت المعتزلة الضالة، ومن العراق خرجت فتنة ابن الأشعث، ومن العراق خرجت ثورة الزنج، ومن العراق كانت فتنة المسمى بالمختار الذي ادعى النبوة وأن جبريل ينزل عليه، ومن العراق خرجت فرقة الإرجاء الضالة، ومن العراق خرج القدر والنسك الفاسد، وفي العراق ومن العراق كان غزو التتار بقيادة من؟ بقيادة الخبيث الخسيس العميل ابن العلقمي الذي دعاهم فأتوا. وفي العراق تسلط الرافضة مع الصليبيين على أهل السنة، وسيخرج من العراق مستقبلا تلكم المقتلة التي تكون عندما ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، وسيخرج من العراق الدجال المسيح الدجال، وسيخرج من العراق يأجوج ومأجوج. وبالنسبة للواقع الآن، استولى الكفار على العراق واستولى المجوس على مقدراتها وسلبت خيراتها على أيدي الأعاجم والمجوس قبحهم الله. ومن العراق لا زالت تخرج الفتن التي ستصل الخليج العربي وستصل أيضا منطقة الشرق الأوسط. حتى بالنسبة لفتنة الشام جاءت من قبل العراق. النصيريون إنما هم جزء من الشيعة، جزء من الشيعة أي جزء من الآفة التي خرجت من العراق. قلنا وهي في الأصل ظهرت بأرض العراق اللي هو التشيع، لا أتحدث عن نصيريا. ومن هذا الوبش والعفش والوحل خرجت النصيرية كما ذكرت قبل ذلك، ونسبتها إلى محمد بن نصير الذي اعتقد أنه الباب للحسن العسكري وكان أفاكا كذابا، ثم ادعى النبوة والرسالة وأنه يوحى إليه إلى آخر هذه الأمور. ونعلم تماما أن القوم من الدجالين من المجرمين، استغلهم الاستعمار الفرنسي. قلت حتى اشتد النفوذ في سوريا في سنة 65، واستغلوا حافظ الأسد، استغلوا حافظ الأسد أسوأ استغلال، أسوأ استغلال. وبتوافق مع القوى الاستراتيجية مكنوا لهذا الرجل في سبيل أن تضيع الجولان، بل وأن تكون المنطقة طائفية، حتى إذا ما أراد أعداء الملة أن يلعبوا بتلكم الورقة كانت الورقة مهيئة من قبل هؤلاء المجرمين. انقضت السنة على الظلم بعد ان تراكم عليهم لسنوات طويلة جدا من جراء قهر هذا النظام النصيري الشيعي الطائفي الإجرامي، وبسبب حكم الطاغية المجرم حافظ الأسد. ولم يكن هناك سبيل على الإطلاق، لم يكن هناك سبيل للخروج من تلك الأزمات إلا أن يدافعوا عن أنفسهم. لماذا؟ لأن النظام طائفي جمع شيعة العالم لإبادة هؤلاء، ويريد تنكيل بالسنة الذين يزيد عددهم عن 70% من أهل سوريا. على سبيل المثال قلت مثلا يعني مذبحة حماة، مذبحة حماة أو مجزرة حماة حدثت في 2/2/1982، 2/2/1982 استمرت المذبحة 27 يوما، مش 6 سنوات زي المجرم ده ولم تنقطع بعد، لمدة 27 يوما، دي أيام المجزرة. قاد المجزرة الأفاك رفعت الأسد الشقيق الأصغر الهالك للهالك حافظ الأسد. من أبشع ما جرى فيها بسرعة حتى أقف على الأدلة الشرعية، من أبشع ما جرى فيها أنهم ذهبوا إلى مستشفى بها يعني النساء، هذه المستشفى كانت للولادة والنساء، وأتوا بمولود سني أمام أمه التي تمخض هو من رحمها وعن رحمها في التو، وفصلوه اثنين بأي ذنب قتلت. تلكم الجثة التي مثل بها لم تكن حتى آذت أحدا، بل خرجت من رحم الأم في التو واللحظة، ولم تكن قدمت شرا لأحد إلا أنهم نكاية في السنة فعلوا ذلك. انظر إلى هذا القلب الذي مات حينما يأتي برضيع ثم يقوم بشطره إلى اثنين، مزقه إلى اثنين وهو حي. الله أكبر. اثنين قاموا بهدم الأحياء في حماة على ساكنيها، وحماة تتوسط الأراضي السورية، قاموا بهدمها بعد حصار الطرق جميعا، ما عادش حد يعرف يخرج، اللي كان هارب. بعد كده هدم البيوت على ساكنيها كما يفعل صاحب البراميل المتفجرة وكما يفعل الروس معه الآن. طيب بعد كده هدموا 88 مسجدا نكاية في السنة. طب المساجد مالها؟ ده مساجد أبنية. هدموا 88 مسجدا نكاية في السنة وأحرقوا ما فيها من مصاحف، وهدموا 3 كنائس بجوار المساجد، هجروا الآلاف وأخفوا الآلاف. ونظن أن الذين اختفوا كان يزيد عددهم على 20,000، ربما يعني قتلوهم ودفنوهم في مقابر جماعية. قلت قطعوا المواصلات وقطعوا الطرق على أهل حماة للنيل من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال والرضع دون رحمة، بل كانوا يأمرون بتعليق صور السفاح على بيوت السنة وأن يكتب على المساجد يسقط الله ويحيى الأسد، قبح الله الأسد. بل لما جاء الابن هذا الذي أتحدث عن شر أبيه حق فيه ما قال المثل، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. أبوه صنع ذلك، أبوه قتل 80,000 في حماة، وافتخر رفعة الأسد بأنه قتل هو والميليشيات التي معه 38,000 من أهل السنة، من أهل السنة. قلت حتى لا أطيل في ذلك المضمار، وجاء الولد من صلب أبيه، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. فماذا صنع؟ قام ببناء حسينيات في درعا وفي غيرها للشيعة، قام باستدعاء الشيعة من العراق ومن لبنان للاستيطان بأرض سوريا. بدأ في ظلمه الشنيع وفي جرائمه ومجازره ضد السنة، حتى إذا طلبوا بالحرية وبالإنصاف والعدالة أوقف القناصين على البيوت وفي الطرقات وعلى السيارات وعلى الدبابات وفي المصفحات، فقنصوا شباب المسلمين من أهل السنة. ثم تطاول أمرهم فصاروا يقتلون كل سني يمشي في الطرقات أو يتجه حتى إلى الصيدليات للإتيان بالأدوية. ساعتها نقول بقول لا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. استوجب الأمر على القادرين على حمل السلاح أن يذبوا عن الأعراض، وأن يذبوا. حينما أقول عن الأعراض، لأن بشار كان يرسل الشبيحة إلى بيوت السنة فيغتصبون النساء كرها ثم يفجرهن في البيوت بعد ذلك. فكان لزاما على الشباب أن يدافعوا عن الأعراض وعن البنى التحتية وعن الأطفال وعن النساء وعن الكهول وعن العجائز وعن أنفسهم أيضا. إلا أن رأس الشيطان علي خامنئي أعطى شرعية عند شيعة العالم في قتال السنة في أرضهم، فأفتى فتواه الشهيرة والتي قال فيها بأن الجهاد مع بشار ضد السوريين جهاد مقدس، جهاد مقدس. انظروا معي، حينما يقال ذلك لشيعة العالم بأن الجهاد مقدس في سوريا، يجاهدون من؟ يقتلون شعبا في أرضه، يقتلون شعبا في أرضه، لا يجاهدون عدوا على الإطلاق. انظروا، يجاهدون شعبا في أرضه، يقتلون البسطاء المسالمين الذين لا يملكون حدا ولا حديدا ولا عدة ولا متاعا ولا شيئا على الإطلاق، بل إن العالم تراخى بأسره ولم يقف بجوار هؤلاء. ولذلك خرجت الميليشيات الشيعية تبايع علي خامنئي على الجهاد في سوريا لقتل النساء والأطفال والرضع من السوريين السنة. فاتجهت الكتائب والميليشيات من أرض العراق إلى سوريا، اتجهت ميليشيات من اليمن إلى سوريا، ثم اتجه ذلك الغر الذي يتزعم أو الذي الأمين العام لحزب الله والعزة بجنوب لبنان. والله إن الأمر عار حينما يأخذ الشباب والرجال ويأخذ الكثرة الكاثرة. في بداية الأمر أخذ 9,000 مقاتل، بعد ذلك بلغ عددهم هناك في سوريا أكثر من 20,000 مقاتل، بل المصفحات الدبابات الأسلحة تمر من حدود دولتين. فاصل وبعد أصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله. المهم، قلت أن الأمر استشرع في أرض سوريا ولن يتوقف على الإطلاق ذلك الإجرام بأرض سوريا، ولن تكون الآثار، أي لن تكون الآثار المترتبة محصورة أو مختزلة بأرض سوريا على الإطلاق، وسأبين ذلك. قلت أن أرض سوريا صارت مسرحا للقاسي والداني، وربما يتعجب الناس، ربما يتعجب الناس، لماذا سوريا بالذات؟ لماذا سوريا بالذات؟ يعني أنا عايز أركز جدا، أنا حتى إن كلمت بالعامية هنزل بالعامية عشان أوصل. يعني أي بلد بيحصل فيها شيء وخلاص، يعني العراق أهي خلاص وعدتوا من حيث بلدتم، عادوا إلى الشر، عادوا إلى الطائفية، عادوا إلى سيلان الدماء، عادوا إلى تناثر الأشلاء، عادوا إلى عدم التعايش، عادوا إلى التصادم، عادوا إلى الجاهلية، عادوا إلى أمور كثيرة جدا يعني يترتب عليها أمور عظيمة من قول النبي وعدتوا من حيث بدأتم. تعال بقى نقول أه العراق وخلاص، لكن سوريا بالذات ايه اللي وصلها لكده؟ الشعب السوري الجزء اللي يهرب للاتحاد الاوروبي يغرق، واللي ما يغرقش يعيش ورا السلوك، واللي في بلاده خلاص تحت الانقاض وبلا هوادة. الله، طب لماذا اجتمع العالم باسره في ارض سوريا؟ اقول كما اجتمع باسره في ارض العراق في البداية، فهذا هو الحصار. لذلك النبي قال على العراق يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم. حاصروا العراق وسرقوا نفطها، وكان النفط مقابل الغذاء، بل لازالوا يسرقون مقدراتها، الصليبيون والمجوس. أما الشعب العراقي الثري فهو لا يجد لقمة العيش. تعال بقى لسوريا الحين، المفترض شعبه نظام طائفي والشعب بتاعه، لا، النظام استدعى كل شيعة العالم. شوف انا بقوله دون غلو، استدعى كل شيعة العالم. من العراق جيب الميليشيات، اليمن جيب ميليشيات، جنوب لبنان جيب الميليشيات، إيران أتت بحديها وحديدها وما تملك. خلي بالكو يعني إما إيران، واحد يقول لي إيران بتتدخل في شؤون الآخرين، لا، إيران بتحاربك جوا أرضك، إيران بتحاربك جوا سوريا، موجودة إيران داخل العراق، إيران داخل العراق، وهي اللي بتقاتل السنة بالعراق، وهي اللي طردت سفير السعود، وهي اللي فعلت الأفاعيل، وهي اللي جعلت الطائفية على أعلى ما يكون، وبتعمل التوتر مع الكل. إذن العراق بتقاتل، العراق بتقاتل في اليمن، إيران تقاتل في اليمن، موجودة مع الحوثيين، إيران موجودة في لبنان مع حزب الله، إيران الآن بحدها وحديدها وبالحرس الثوري موجودة في سوريا. يعني أنا بتعجب، منك ما عايزينها تتدخل، ده هي جوه بلادنا، جوه بلادنا بتقاتل، بتحاربنا في بلادنا. أشبه بواحد دخل بيتي ودخل غرفة وقاعد يقتل في ولادي اللي في الغرفة دي، وما دخلش الغرف التانية لسه، وقول الله أنا مش عايزه يتدخل في شؤوني، هو بيقتل عندك، بيقتل عندك، دافع عن أولادك، قوم اتحرك. لذلك أقسم بالله، هذه أتحملها وحدي، أقسم بالله أن الشر الوخيم على المنطقة في الأيام القادمة إنما سيأتي من المجوس من قبل إيران، وأن الأنظمة إذا سكتت ورضخت فإنها ستؤكل. صحيح إيران ليست بالقوية على الإطلاق، لكن بأذرعها الفاسدة وبشرها الرخيص في تزيير الثورة مع الكيانات التي دعمتها من الخارج كالروس، وهذا مخطط كبير جدا، كبير على المنطقة، وحذرنا منه منذ سنوات. ولذلك انت موجود في ارضي، عدوي موجود في ارضي في سوريا، كان لزاما على الانظمة العربية الاسلامية ان تتحد، وكما طلبت مصر من قبل بتكوين جيش اهو، يعني مصر طلبت بتكوين قوة دفاع مشتركة للمنطقة، فلو ان قوة الدفاع المشتركة للمنطقة هجئت واعدت لذلك، خلاص هو موجود عندك ومحرك الاذرع، خلاص هو اشعلها نارا عندك، فلتكن الحرب عليه في ارضي. يعني ايران بتقولك ايه، اروح ادير الحرب في الاراضي الاسلامية السنية، ليه تبقى بعيدة عن بلادي، لا حد يتقتل عندي ولا اخسر اي اموال على الاطلاق هناك، وجاي يديرها عندني، تمني خلاص هو عندي، احاصره من كل اتجاه، القوى العربية المشتركة التي طلبت بها مصر تحاصرها من كل اتجاه، ولتكن حربا. الحية اذا انت ضربتها في الذيل ايه يعني، في البطن ايه يعني، لكن قطعت الرأس انتهت. في الحالة دي الدول العربية مشتركة تحاربها في ارض سوريا، هتخسر ايه، 1000 10000 20000 50000 نفس، سوريا الوحدة خسرت 500000، مش كده وبس، العراق بقت خسرانة 4 ملايين فرد، مش كده بس، اليمن خسرت اكتر من 25000، مش اقعد اعد لكم قد ايه، ياما، ولسه الخسائر اللي جاية. فكان لزاما على الامة ان تستثمر الفرصة، وهي ليست معتدية، هذا في ارضي يقتل اهلي واولادي، فتتحد عليه القوى العربية جوا وارضا وبحرا، والعالم لا يحترم الا القوي، مش بقول لك روح حربه ولا بطلب بالاعتداء ولا بالصدام، معاذ الله، ده هو اللي عندي بيقتل اهلي، وجاي حطم لي المنطقة، وعايز يوقع البحرين، وعايز يوقع، ومن قبل كده بعد ثورة 25 ما دخل المجرمين بتوعه مصر، وقبل كده دخلهم يعملوا تفجيرات في القاهرة، يعني ما في امان، ما في ذرة امان، بل الذي يهادنهم ويقف معهم اشك في دينه. يبقى ركزوا معايا جدا، كان لزاما على العرب ان يوافقوا مصر في، مش بقى من النظام المصري، لا، في قوة عربية مشتركة لمثل هذه المصيبة التي تدور الان مع محاصرة هؤلاء، كنا ارتحنا للابد من هذا الشر المجوس، لكن يأبى الله الا ان يقضي امرا كان مفعولا، كان ذلك في الكتاب مستورا. المهم بصوا بقى معايا للحصار، هنا بقى عجم ورون، او هنا اعاجم وفرنجة، الحصار اللي على الشام، اوعى تفتكر الحصار اللي على الشام يعني على سوريا بس، لا، لبنان هتكون داخله في المعادله، واللي من حديث النبي الشام، والاردن ليست بعيده عن ذلك، لبنان بالذات عشان حزب الله، انا بقول لكم الحصار هيجي على الكل، يعني الشعب ما يبسطوش دلوقتي، لا ده شماعه، لتنفيذ شيء، يقول لك نهلك دول بدول. العرب قارفنا، العرب بيجوا يفجروا في حضارتنا في الخارج، العرب بيطلعوا لنا كل شويه تكفيرين، والعرب بيطلعوا لنا كده، يقول لك نقف مع الشيعه. لقوا الشيعه طلعت ميليشيات، طبعا صنفت في الحقوق الدوليه على انها مرتكبه الجرائم حربي ومرتكبه جرائم ضد الانسانيه. لقوا الشيعه اخطر بكثير، اهي ميليشيا الحوثي الثانيه اتتل ميليشيات العراقيه الى اخره. ولذلك قالك بس نزن الكفه الشيعيه ونقف مع الشيعه الوقت ونبدد السنه، بعد كده نضرب الاثنين مركز الاثنين واذرع الاثنين، ومحدش هيبكي على دول بعد كده، لا دول ولا على دول. يعني اوعى تفتكر ان الشيعه الاخرين ناجين، لا، ده اداه، والتاريخ تكررت فيه هذه الامور كثيرا. استعملوهم واذلوهم، استعملوهم وقتلوهم، استعملوهم ودمروهم. ولذلك انا اقول لك كلمه بستخص خالص، النبي لما تحدث عن علامات الساعه الكبرى لم يذكر فيها لفظ الشيعة ابدا ولا جه فيه، يعني ما يكونوش موجودين، ما لهمش وجود، يعني عشان اخاف منهم انهم عدو باقي. لا، العدو الباقي اليهود، انما دول مش عدو باقي، ده دول لهم فناء قريب، لان هم اللي بيفنوا نفسهم، مش عايزين تعايش، مش عايزين الا التصادم، مش عايزين الا الدماء. يا لثارات الحسين، احنا ناس بنقول التعايش، احنا ناس بنقول ما بنحبش الدم، احنا ناس بننادي بعدم التصادم، انما هم لا. ولذلك بص وتعجب كده في الارض السورية فيها مين؟ التحالف بقيادة امريكا. شوف كم دولة، كم دولة من اوروبا ومن غير اوروبا ومن شرق اسيا ومن الكلام ده كله من الدول العربية. تعال جهة الاخرى، شعت العالم من ايران، من جنوب لبنان، من الحوثيين، من العراقيين، من كل اتجاه، ومعهم ايران ومعهم روسيا. ازدحمت سماء سوريا كما ازدحمت ارضها، بقت بلوى. ليه؟ ليقضي الله امرا كان مفعولا. يجي لك العاجم ويجي لك الفرنجة مع بعض الاثنين يحصروا بلاد الشام، ومش هيبقى الحصار على سوريا، سوريا ولبنان، لان لبنان خلاص دخلت المعترك، وخاصة ان ايران الوقت تمكنت من انتخاب رئيس هيكون تابع لايران وان كان نصرانيا، دخلت المعادلة من اوسع ابوابها. وبعدين المعدات خارجه من لبنان على سوريا ومن سوريا على لبنان، بتاعت حزب الله الميليشيا، ولا في انتهاك سياده دولتين ولا في اي شيء، لا بالعكس موافقه. ولذلك بقول لكم لن تخرج لبنان من المعادله، ولن تكون الاردن بعيده عنها. في مكالمه ليها سربت ما بين وزير الخارجيه الروسي وما بين السفير الامريكي من قبل المشهوره، ان قال له من المصلحة ان احنا نقسم الدولة دي لدولتين، دولة نصيرية شيعية ودولة سنية، بس يخلوا الدولة النصيرية شيعية في الاماكن الثرية جدا والغنية جدا، والدولة السنية تبقى الفقيرة جدا المهمشة جدا في المساحات الموبوءة من ارض سوريا. لكن بسأل سؤال، هل يعني ذلك تقسيم سوريا؟ لا، ما يعنيش. هل يعني ما حدث في العراق تقسيم العراق؟ لا، ولكن التقسيم عقدي، تقسيم عقدي، بمعنى في العراق شيعة سنة، سنة الاول اكثرية، سنة شيعة اكراد، سنة شيعة اكراد، والاكراد طبعا منهم السنة ومنهم الشيعة، سنة شيعة اكراد، وتبقى الطائفية مع تناثر الاشلاء، مع سقوط الدماء، وعدتم من حيث بدأتم الى الفقر والى الجحيم والى القتال، ولن يقف هذا الامر، وعدتم من حيث بدأتم، كررها النبي ثلاثة، بل الى جاهلية. سوريا وما حولها، لبنان وغيرها، نفس النظام. وهنشوف امر اعظم وخطير جدا، وخطير جدا. واحد يقول لي ما ربما تكون بوادر الحرب العالمية الثالثة، لا ابدا، لا، اتفاق قوى استراتيجية. الحرب العالمية الثالثة اخبر عنها النبي كما في صحيح مسلم، حتى ان الطائرة تستعمل فيها الاسلحة الكيماوية والنووية، حتى ان النبي اخبر صلى الله عليه وسلم ان قد يكون موازات هؤلاء بعيدا، فيسقط على اثر ذلك لا في سهم ولا رمح. بيسقط ليه؟ بسبب الاسلحه الكيماويه، وهوضح دي وهجيبها جدا في الفتن اللي احنا بنذكرها. خلاصه المساله، هل معنى كده ان سوريا لابد تقسم؟ لا، مش معنى تقسم. هل ممكن تقسم؟ ممكن تقسم، ممكن ما تقسمش، ممكن ما تقسمش، لكن الحصار. وبرضه هتلاقوا اهل سوريا سيكونون جيعا، يعني عندك الروس الحين مقابل وجودهم هناك البترول، النفط، النفط كان الاول للاسره الحاكمه ولحزب البعث. النفط السوري دلوقتي للروس فقط، مقابل اللي بيعملوه للروس. ولذلك ادي نوع دولا اعاجم بياخدوا الوقت ايه؟ خلاص النفط مقابل اموت لك السنه دول وحاصر السنه. يجي التحالف من الجانب الاخر، انا حاصر بعد كده كذا اهو كذا، مين ترى هل بتحاصر السنه؟ الله اعلم. هل بتحاصر الشيعه؟ الله اعلم. لكن في النهايه سيكون للسنه والشيعه من الروم يحاصروا، وفي نفس الوقت كل هذه الخيرات لا يستفيد منها الشعب السوري، تسرق مقدرات الشعب. يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم، وهنا عجم ثم روم، لكن هنا عجم وروم في ارض سوريا وما حولها. بعد كده بقى اما نيجي لكلمة مصر، ومنعت مصر اردبها ودينارها. قال الامام النووي رحمة الله عليه: والاردب هو مكيال اهل مصر. قل من يمنع؟ قل يحاصرهم العجم. قال يحاصرهم العجم. نقطة مهمة جدا، هل معنى كده ان على طول دخل المعادلة في المعادلة؟ لا مش كده، لسه منطقة الشام واسعة. طب ممكن القدر يتغير؟ اه القدر يتغير. الله، ممكن فرار من قدر؟ نعم ممكن فرار من القدر ده. بمعنى اوضح من حديثه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وعند الامام الحاكم: ولا يرد القدر الا الدعاء. بمعنى لو استفدنا من اخطاء العراقيين، من اخطاء السوريين، ممكن باذن الله جل وعلا، بس نكون مع رب العالمين، لا مع البيت الابيض ولا البيت الاسود ولا مع الروس ولا مع كيت ولا مع العراقيين ولا مع الايرانيين المجوس ولا مع اي طائفة، لا احنا مع ربنا. ثم نأخذ بايدي اخواننا العرب المسلمين. بمعنى ولا يرد القدر الا الدعاء بالنسبة للصالحين من اهل مصر، والموفق من وفقه الله، والحكيم هو الذي يعتبر بما عند غيره. واحد يقول لي ايه الدليل؟ قلت له قلت لك حديثه: ولا يرد القدر الا الدعاء، لان الدعاء يكون على ثلاث: اما ان يكون الدعاء قويا فيرد القدر بالكلية، واما ان يكون بين البين فيختلجان، واما ان يكون ضعيفا فيقع القدر. الدعاء القوي اللي خرج من قلوب ثابت عادت لربنا سبحانه وتعالى يستجيب الله جل وعلا ويرفع المقت عن المصريين. واحد يقول لي عايز دليل قرآني، حصل قصة يونس النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جاب لهم الوحي ان العذاب نازل عليهم بعد ثلاث، وهتشوفوا امارات العذاب كذا وكذا، وان ربنا خلاص وعد، وهذا موعود ربنا سبحانه وتعالى، وعيد ربنا سبحانه وتعالى، ويحل بكم العذاب بعد ثلاث ايام وتشوفوا الامارات. ولذلك راح استهم وركب بقى السفينة وراح عشان العذاب هيحلين. الناس في اليوم الثالث بيبصوا لقوا الامارات، ووجدوا السحب من فوق رؤوسهم كأنها الجبال. الله، كل اللي قال لهم عليه يونس شافوه العذاب هيحل، فعجوا وضجوا لله بالبكاء وتابوا الى رب الارض والسماء واعلنوا التوبة لله جل وعلا وصدقوا في توبتهم فرفع الله عنهم. ده ربنا رحمن رحيم، ارحم بعبده من الوالدة بولدها. الله ارحم بعبده من الوالدة بولده. يعني احنا كمصريين نعاني قلاء، نعاني بلاء، وخايفين من الحصار، من حديث اللي في مسلم يعني ممكن بعد دول. ولذلك احنا الاعلام عندنا وكذلك بالنسبة للسياسيين كل شوية مصر مستهدف، صح ده كلام سليم، مصر مستهدف. طب اعمل ايه؟ ما هو ما عدش اقول مصر مستهدف، مصر مستهدف، اخذ بالاسباب. الاعداد واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الاسباب، اطالب العرب مرة ثانية بدون يأس بتكون قوة مشتركة عربية تحمي المنطقة العربية بأسره. ايضا من باب ذلك ايضا التوبة الى الله جل وعلا والتصالح مع ربنا: ان تنصروا الله ينصركم ونستغيث به اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا الامريكيين يقدروا يعملوا فينا شيء ولا الروس يقدروا يعملوا فينا شيء مدام ربنا معاه، مدام ربنا معانا. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين الى اخر الايات. وخذها مني من الحديث الصحيح: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. قضية انا بقول اهو ربنا، نرجع لربنا، نرجع ولسه قدامنا الوقت اهو، لسه قدامنا الوقت، نفس بيدخل ويخرج، نعود الى ربنا جل وعلا. ومصر بالذات ارض رباط، مصر ارض كنانة، مصر بها الركع السجود، لا اقول ذلك غلوا، مصر بها الركع السجود، مصر بها من الصالحين الكثر. مصر فيها المساجد، فيها المآذن، فيها المصاحف، فيها الكتاتيب، فيها حملة القرآن، فيها العلماء. ولذلك علينا أن نعود إلى ملك الملوك ورب الأرباب، وأن نفعل كما فعل قوم يونس لما عاد وضجوا إلى الله ربنا جل وعلا، حينئذ يرتفع عنا ذلك مع الاكثر من الاستغفار. يا جماعة انت في ايدك مفتاح، ما تفتحش ليه؟ ما تدعيش العمى. غلاء عندي وعندي طمع تجار وجشع، يا فلان ما تنزلش السكر عشان نرفع ثمنه، يا فلان ما تنزلش الرز عشان نرفع ثمنه، يا فلان التجار يتصلوا ببعض ما تنزلش كذا عشان نرفع الثمن. حرام عليكم، دي خيانة، خيانة لله وللرسول، دي خيانة للوطن، خيانة لمصر، خيانة لمصر. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس. دول اهل مصر، دول اهلنا. ولذلك كل تاجر عليه ان يتقي الله جل وعلا، كل واحد يتقي الله جل وعلا. احنا يا جماعة يجب ان نكون كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وخذوها مني، والله الذي لا اله الا هو، لو رجعنا ربنا وصلحنا معاه والتجار نزلوا السلع واتقوا الله في الناس شباس ونستغفر بقى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دي بقولها لمين؟ بقولها لكل رئيس ولكل وزير ولكل كبير ولكل حاكم ولكل أمير ولكل ملك، وبقولها للمصريين بالإجماع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خلوا بالكم، اقسم بالله لو انفرط واحد يقول لي بجامل ما بجامل، الكلام ده عاد لا يؤثر عندي. لو انفرط عقد الأمة او انفرط عقد مصر، انفرط عقد الأمة، ولو انفرط عقد الأمة ما عاد لها كيان. دخلت بقى في رعاع اللي هم داخلين على علامات الساعة الكبرى والعياذ بالله جل وعلا. يا جماعة بقول لكم، على كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا، على كل إنسان أن يراقب الله في أقواله وأفعاله، على كل إنسان أن يتقي الله في أهلي وفي أهل مصر بالذات، على كل مسلم أن يتقي الله في هذه البلدة وأن يحافظ عليها بكل ما استطاع، وأن يحافظ عليها بكل ما استطاع. ووالله لو حدث بها مكروه والله سيندم الجميع حيث لا يجدي الندم. ولذلك كل إنسان يكون على قدر المسؤولية، الحاكم على قدر المسؤولية، المحكوم على قدر المسؤولية، الكبير على قدر المسؤولية، الصغير على قدر المسؤولية، الغني على قدر المسؤولية، الفقير على قدر المسؤولية. وفي النهاية أنا بقول لكم أهو الدعاء يا جماعة، الدعاء أن يحفظ الله مصر، الدعاء أن يحفظ الله وطننا، الدعاء أن يحفظ الله الأمة من كل مكيدة. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ رجالها ونساءها وشبابها وشاباتها، أسأل الله أن يحفظ الضعفين، أسأل الله أن يحفظ أرضها وأن يحفظ سماءها، أسأل الله أن يحفظ مصر من كل مكروه.